عشان نحط مكان الصفر. دور القلب على فكرة. القص اللي ما فيش صفر. قلب. عشان القلب. السلام عليكم ورحمه الله. ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال حديثنا موصولا حول كتاب او حول شرح كتاب اصول الايمان في ضوء الكتاب والسنه. قلنا الكتاب صاحب الكتاب قسم الكتاب لابواب، وبعد الابواب فيه ايه؟ فصول، وبعد الفصول فيه مباحث، وبعد المباحث مطالب او مسائل. كويس؟ بدانا الكلام في الباب الاول، باب الايمان بالله عز وجل، باب الايمان بالله عز وجل. وقلنا الايمان بالله عز وجل مقسم لكذا نوع، ايمان او توحيد ربوبيه، وتوحيد الوهيه، وتوحيد ايه؟ اسماء وصفات. تحدثنا عن توحيد الربوبية، قلنا معناه وأدلته، وتحدثنا عن بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من عذاب الله عز وجل، وتحدثنا عن مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية. بعد ذلك تحدثنا عن توحيد الألوهية، وقلنا توحيد الألوهية ده مهم جدا، لأن ده الفارق بين المؤمن والكافر، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق السماوات والأرض. وتحدثنا عن أدلته وبيان أهميته، تحدثنا عن وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، وقلنا أنواع بعض أنواع الإيه؟ العبادات، الدعاء والذكر والإخلاص واليقين، كل أنواع الإيه؟ أنواع العبادات. وتوقفنا عند المبحث الثالث، وهو حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام وضع حوالين التوحيد كده سورا عاليا ليحمي حمى التوحيد من أن يدخل فيه أي نوع من أنواع الشرك. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ما علم خيرا إلا إيه؟ ودلنا عليه، وما علم شرا إلا وحذرنا منه. فهو أمرنا بالتوحيد، وبعد أن أمرنا بالتوحيد عمل إيه؟ وضع أمام هذا التوحيد أو على جنبات هذا التوحيد سورا عاليا ليحمي حمى هذا التوحيد حتى لا يدخل فيه نوع من أنواع الإيه؟ الشرك. واتحدثنا في المرة اللي فاتت، قلنا من الأشياء التي لها بيان في الشرع الرقى، فاهمينها ولا حد عنده اي سؤال فيها؟ ماشي. التمائم، حد عنده سؤال فيها؟ سهله جدا. لبس الحلقه والخيط ونحوها، وقلنا بعد كده التبرك بالاشجار والاحجار ونحوها، وقلنا حكمها النهي عن اعمال تتعلق بالقبور. واخر حاجه توقفنا عند الايه؟ المطلب السادس اللي هو الايه؟ التوسل. الايه؟ التوسل. في الخمس حاجات اللي انا قلتهم دول، مين عنده سؤال؟ الرقى والتمائم والحاجات دي، مين عنده سؤال فيها؟ رفعت ايدك على الاول. حد فاكر؟ انت عايز هدايا وكده وجوائز وجنيه وكده. اتفضل. اي نعم. نعم. ايه؟ لا ده هناك لبس في الفهم. هناك فرق بين ان اعتقد، يعني زي انا باخد الاسبرينه، انا اعتقد ان هذه الاسبرينه تشفي باذن الله، فباخدها من اجل الايه؟ شفاء. انا رابط رباط ضاغط على ايديا، رابطه ليه؟ ايديا مجزوعه، فانا رابط الرباط الضاغط عشان تشفى باذن الله. نفس الكلام برضه، في ناس بتلف خيط صوف او اي نوع من انواع الخيط، فانا بلفه عشان هذا الخيط يرد ايدي باذن الله. مفيش اعتقاد هنا في المساله، المساله ليس فيها ايه؟ اعتقاد، لكن هي مساله استشفاء. ده غير بقى اللي بيربط الخيط ظنا منه ان هذا الخيط يجلب نفعا او يدفع ضرا، ده اللي فيه الشرك. واضح ولا لا؟ ده اللي فيه الايه؟ الشرك. يبقى اصغر او اكبر لو اعتقد ان هي في نفسها تشفي، لو اعتقد ان هي في نفسها تجلب نفعا او تدفع ضرا باذن الله، ده الكلام اللي فيه ايه؟ تفصيل، لكن ده استشفاء زي اي نوع من انواع الاستشفاء، زي رباط الضغط، زي ال اللي اسمها الجبيره، زي اي حاجه بتتعمل. وصلت ولا في لبس تاني؟ وزير ولا لسه لبس قائم؟ لا مفيش مشكله، المشكله هنا هي عندك انت، مفيش مشكله في الكلام، كلام مستقيم. ايه طب ما تصلح، ما قلت لك اهو. فدي دي دي هناك فرق بين انا اعتقد اتخذ وسيله شركيه، ان انا اتخذ وسيله شركيه منهي عنها اعتقادا فيها انها تنفع او تضر، او انها تنفع بذاتها، دي مشكله. وبين ان انا اتخذ وسيله الشرع امرني ان انا اتخذها عندما اكون مريضا، فالشرع امرني ان انا اتداوى، ان انا ايه اخذ باسباب الدواء. معروف ان لما يكون واحد دراعه مجزوع بيعمل ايه؟ بيربط خصوف زي ما الناس بتاع زمان بتعمل، او يربط رباط ضاغط، او يجيب جبيره، او دراع واقي اللي بيلبسه ده، دي كل دي اسباب شفاء، غير ان انا اكون بلبسها ظنا من ان تجيب الحظ، تجلب نفع، تدفع ضر، تمنع العين، ده الفرق الكبير. ماشي. وكل مره الصوت غير واضح، الصوت مره واضح غير واضح. ماشي يا اخوانا، اظن مفيش اكتر من كده بقى. درس النهارده في غايه الاهميه، درس اليومي في غايه الاهميه، يحتاج لتركيز. عايز تسال على حاجه في اللي فات ولا في اللي جاي ولا حاجه ولا شغل الموضوع؟ طيب سريعا بالنسبه للرجل، جاوبنا عنها في الاسئله بس انت نشيل صح؟ او محضر تحضر؟ جاوبنا عنها المره اللي فاتت، اسالها لك برضه. الاخ بيسال، راجل لبس سلسله للزينه، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز ليه؟ لان هذا من زينة النساء، واحنا عندنا اصل شرعي، ان احنا عندنا اصلا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. اي فعل من افعال النساء معلوم ان هو من افعال النساء، لا يجوز ابدا لرجل ان يتشبه بالنساء به او فيه. نفس الكلام برضه، لا يجوز لاي فعل من افعال الرجال او اي زي من ازياء الرجال ان تتشبه به المرأة. واضحة الصورة؟ فده مش محرم لانه امر اعتقادي، لكن محرم ده من باب التشبه في الايه؟ النساء. طيب المطلب السادس، التوسل. بنقول الدرس ده في غايه الاهميه والخطوره. خلاص بقى احنا ده. طب اتفضل اخر سؤال بالنسبه لايه؟ طب خلاص ده للنساء، مش النبي صلى الله عليه وسلم مسك في ايد والحرير في ايد، قال هذان حل لنساء امتي حرام على ذكورها. فانت احنا في الشرع يا اخوانا، وده اصل التعلم في حياتك كلها، ان احنا في المسائل الشرعيه لا ناخذ نصا واحدا وننزل به حكما على الواقع، لا. انت لما تيجي تحكم في اي مساله شرعيه لابد من استحضار جميع النصوص التي تكلمت في هذا الباب. تجيب ايه؟ كل النصوص التي تكلمت في هذا الباب. فقد يحكم نص على نص، قد يكون النص ده عام يجي نص ثاني يخصصه، قد يجي نص مطلق يجي ده يقيده، وهكذا. فانت في اي مساله شرعيه فقهيه او غير فقهيه لا تاخذ نصا واحدا او لا تاخذ نصا واحدا وتفهمه بعقلك دون الرجوع لبقيه الايه؟ النصوص. دي اول حاجه. واضح يا اخي؟ تستخرجون منه حلية تلبسونها ده لمين؟ للنساء. ممكن يبقى للرجال برضه، لو احنا ممكن بنستخرج من جلد بعض الاسماء حاجه نلبسها، ده حلال. واضح؟ طيب المطلب السادس، التوسل. التوسل الدرس ده مهم يا اخوانا، انا باكد مهم جدا، لان ده فرق كبير جدا بين افعال من افعال الشرك وبين فعل من افعال التوحيد، ومدخل عظيم للمبتدعه يطعنون به على افعال اهل السنه بدون فهم منهم. فالشيخ النهارده او المؤلفين النهارده يتكلموا عن حاجه مهمه جدا تتعلق بباب الوسيله، لان هناك من الوسائل ما هو مشروع وهناك من الوسائل ما هو ممنوع. في وسيله لما تعملها قد اصبت السنه، وفي وسيله لما تعملها يبقى انت اصبت عين الشرك. الفرق بين الاثنين امور مهمه جدا، فلازم تبقى انت فاهم ايه الاصل او ايه معنى الوسيله، وايه الوسيله المشروعه، وما هي الوسيله الممنوعه، والوسيله الممنوعه ممنوعه ليه، والوسيله المشروعه مشروعه ليه، وايه اللي انا ممكن اعمله، او ايه هي الحجج التي يحتج بها الذين يجيزون التوسل بالوسائل الممنوعه حتى استطيع ان ارد عليه. ماشي. فاحنا محتاجين تركيز بقى. انا دايما اقول للناس اللي بيشتغلوا معايا في العمل بتاعي، اقول لهم كل انسان فينا شغال معانا في المكان ده عنده شيلتين. عنده ايه؟ شيله البيت وشيله العمل. شيله شيله شيله البيت وشيله الايه؟ العمل. الانسان اللي عايز ينجح في حياته، في حياته كلها، يجي وهو رايح لمكان العلم او مكان العمل بتاعه، الشيله بتاعه البيت يسيبها فين؟ على باب البيت وهو خارج. ولما يجي يخش البيت مره ثانيه يبقى يشيلها، مش مشكله. ولما يجي خارج من باب المسجد رايح على البيت يشيل شيله البيت مره ثانيه. لكن انت داخل المسجد او داخل الدرس او داخل العمل بتاعك شايل شيله البيت رايح جاي، وكذلك برضه شايل شيله المسجد رايح جاي، وشايل شيله العمل رايح جاي، مش هتقدر تسد. عشان تنجح في حياتك العمليه والعلميه وحياتك الاسريه، خلي كل شيله في مكانها. شيله البيت شيلها فين؟ في البيت. شيله العمل شيلها فين؟ في العمل. شيل الدرس العلم شيلها فين؟ في درس العلم. وقبل ما اجي برضه احضر شويه لحسن حد يقول لي ما احضرش، قبل ما تيجي تحضر برضه. فبستاذن حضرتك رجاء، عايز منك بس ان شاء الله نص ساعه، ركز معايا كويس جدا جدا، وانسى كل حاجه بقى، انسى خطيبتك، معلش انسى زوجتك، انسى العيال، انسى العشاء، انسى المرتب اللي لسه ما جاش، انسى الحوافز، انسى الترقيه، انسى المدير بتاعك اللي منكد عليك في الرايحه والجايه، انسى زوجتك اللي منكده عليك في حياتك كلها، انسى كل حاجه بعد اذنك. وكذلك برضه الاخوات، ركز معانا شويه صغيرين عشان الدرس ده في غايه الاهميه. خلي بالك انت لو استطعت النهارده وانت في اول حياتك تصحح اعتقادك، بفضل الله سبحانه وتعالى تسير طيله حياتك في اعتقاد سليم، ودي من نعم ربنا على العبد. كان يقول احد السلف او بعض السلف، من فضل الله عز وجل على العبد انه اذا نسك يوفق لشيخ يعلمه طريق اهل السنه. فانت احمد ربنا سبحانه وتعالى انت وفقت للدوره دي، تجد فيها علم ان شاء الله توجه بها على طريق اهل السنه. فركز عشان ما يجيش الكتاب يخلص واحد يقابلك في الشارع، انت ما شاء الله كنت في الدوره، يا عم احنا خلصنا كتاب اصول الايمان في ضوء الكتاب والسنه ومنهج السالكين والبيقونيه والنحو، ده احنا بقينا فل قوي. طب خرجت بالكتاب ده بايه؟ ها؟ لا ادري. ينفع؟ ما ينفعش. طب الشيخ قال ايه في الموضوع الفلاني؟ هو الشيخ اصلا جه في اليوم الفلاني؟ ما ينفعش. فبالله عليك نركز، انتبه، انسى كل الهموم، فض ذهنك حتى تستطيع استيعاب ما ايه؟ ما يقال. التوسل تعريفه، قال مأخوذ في اللغة من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة معناهما متقارب. يعني وسيلة ووصيلة. وسيلة، عارف الوصلة؟ الوصلة جاية من كلمة وسيلة، لأن بيقول لك وسيلة ووصيلة معناهما إيه؟ متقارب. يعني كلمة مادة واو سين لام في المعاجم قريبة المعنى من مادة واو صاد لام، نفس المعاني إيه؟ متقاربة. قال فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه. يبقى الوسيلة أو التوسل عبارة عن إيه؟ التوصل. أنا بتوسل لفلان، يعني أريد إن أنا أتوصل إليه، أريد إن أنا إيه؟ أتوصل إليه، أو أتوصل إليه بأمر ما حتى أحقق هذا الأمر الذي أريد. وفي الشرع، اكتب كلمة أمر، حد ما عندوش كلمة أمر دي؟ أمر يراد به، أمر يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة بفعل ما شرعه وترك ما نهى عنه. أمر يراد به، أمر من الأمور، أريد بي إيه؟ إن أنا أتوصل إلى مرضات الله عز وجل ثم إلى الجنة بفعل ما شرعه الله عز وجل لي وترك ما نهاه الله عز وجل، أو ما نهاني الله عز وجل إيه؟ عنه. طب إيه معنى الوسيلة في القرآن الكريم؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. طيب، وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والمراد بالوسيلة في الآيتين أي القربة إلى الله عز وجل بالعمل بما يرضيه. إيه معنى الوسيلة في الآيتين؟ إن أنا أتقرب إلى الله عز وجل بفعل شيء يرضى الله عز وجل عنه ويرضى عني به. واضح كده يا اخوانا؟ يبقى معنى الوسيلة إيه في الآيتين؟ إن أنا أعمل شيء ربنا أمر به، وأنا بعمل الشيء ده حتى أبتغي به التقرب إلى الله عز وجل، التوصل إلى الله عز وجل. فقد نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية الأولى اللي هي بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال ابن عباس معنى الوسيلة القربة، ونقل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد من الايه من السلف. طب الايه الثانيه، يبقى الايه الاولانيه معناها ايه يا اخوانا؟ الوسيله معناها القربه. اولئك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، يعني ابتغوا اليه القربه، يعني تقرب الى الله عز وجل باي عمل يصل بينك وبين الله عز وجل. في الايه الثانيه اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ابن مسعود رضي الله عنه في سبب نزولها قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون. وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال، يعني نفس المعنى التعليم أو قريب من المعنى الآية الأولى. ولذلك قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله وينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة المقربة إليه. يبقى في المعنيتين الوسيلة معناها إيه؟ التقرب أو القربة إلى الله عز وجل بفعل ما يرضى الله عز وجل عنه. قال لك التوسل نوعين، هناك توسل مشروع وهناك توسل ممنوع. في توسل مشروع، فهمت يعني ايه توسل؟ لا انا مسألتكش 10%. فهمت يعني ايه توسل يا اخوانا؟ طب اللي فيه يعني ايه توسل يرفع ايده عشان نتفق مع بعض. الناس اللي ورا معانا ولا مشجعين الزمالك؟ مش رافعين ايديكم ليه؟ معانا ولا لا؟ مفهوم معنى الوسيله؟ التوسل معناه ايه؟ التقرب. انا اريد ان انا اتوسل الى الله، معناه ايه؟ اريد ان انني اتقرب الى الله عز وجل بفعل ما يرضي الله عز وجل عني. ده معنى كلمه الايه؟ الوسيله. بقول لك التوسل ده، هناك التوسل يعني طرق ابتغي بها القرب من الله عز وجل ممنوعه، وهناك طرق ابتغي بها القرب من الله عز وجل وهي مشروعه. يعني في طرق صحيحه وطرق ايه؟ فاسده. قال لك التوسل المشروع، عشان اعرف الوسيله دي مشروعه ولا ممنوعه اعرف منين؟ ببساطه، مش الوسيله دي او التوسل ده امر من امور الاعتقاد؟ واحنا اتفقنا على مبدا في اول محاضره، حد فاكره؟ قلنا ان امور الاعتقاد لابد ان يكون لها دليل من الكتاب او من السنه، ده امر اعتقادي. ما ينفعش ان انا اعتقد اعتقاد كده من دماغي. يعني ينفع مثلا واحنا قاعدين في المسجد كده يا اخوانا اقول بصوا يا شباب ان شاء الله رب العالمين هنلف حوالين العمود ده 12 مره بنيه التقرب الى الله عز وجل؟ واضحه؟ عمل جميل اهو، هنتعب فنقعد نلف يا عيني ورا بعض كده، وممكن كمان نقول لبيك اللهم لبيك اي عمل. طيب العمل ده جائز ولا غير جائز؟ ليه غير جائز يا اخوانا؟ ده احنا نبتغي القرب من الله، نبتغي القرب من ده اخوانا بتحرموا الحلال، نبتغي القرب من الله، مفيش دليل صح كده؟ ده بالعكس، والدليل عدم ورود الدليل، مفيش حد عمل كده. جبت العمل ده منين؟ انت بتألف؟ ما ينفعش في العقيده تأليف. فالوسيله المشروعه يعني لها اصل في الشرع. كلمه مشروع يا اخوانا يعني ايه؟ مش المشروع الامريكي. كلمه مشروع معناها ايه؟ كلمه مشروع يعني له اصل في الشرع، شرعه الله عز وجل او شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ده معنى كلمه ايه؟ مشروع. ممنوع يعني ثبت الدليل بالمنع عنه او لم يرد دليل بجوازه، ده معنى كلمه ايه؟ ممنوع. فقال لك التوسل المشروع يعني التوسل ده له اصل في الكتاب او في السنه، سواء امر مباشر من النبي عليه الصلاه والسلام او فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم او فعل حدث ايام النبي واقره النبي صلى الله عليه وسلم او امر جاء في القران. في اكثر من كده؟ زي الفل اهو، ده الامر الايه؟ المشروع. الامر الممنوع يا اما جاء نهي في القران او نهي في السنه او لم يرد دليل بوجوده اصلا في الدين، زي موضوع اللف حوالين العمود ده. جبت الكلام ده منين؟ يعني ما ينفعش، واضح يا اخوانا؟ قال لك التوسل المشروع يندرج تحته ثلاثه انواع، يندرج تحته ثلاثه انواع باختصار عشان ما تتوهش مني. التوسل المشروع ثلاث انواع ما لهمش رابع، ثلاث انواع ما لهمش رابع. النوع الاول انني اتوسل الى الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى، يا رب انت الكريم وانت الحليم وانت الودود وانت العفو وانت الغفور، اغفر لي وارحمني. انا هنا عملت ايه؟ توسلت الى دعاء الله سبحانه وتعالى بايه؟ بالثناء على الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى. دي الوسيله الاولى. الوسيله الثانيه انني اتوسل الى الله عز وجل بعمل صالح عملته. يا رب انت تعلم انني ما صمت الا ابتغاء مرضاتك، وما اعتمرت الا لترضى عني، وما قرات القران الا لاتقرب اليك. يا رب ان كنت تعلم ان ما قراته وما فعلته ابتغاء وجهك فارفع عني هذا البلاء واغفر لي وارحمني واهدني. انا هنا عملت ايه؟ توسلت الى الله عز وجل بعمل صالح او اظنه انني عملته ابتغاء مرضات الله عز وجل. زي مين؟ زي الثلاثه اللي اتقفل عليهم الغار، هنشرحها بعد كده. الوسيله الثالثه المشروعه أنني أتقرب إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين الأحياء. بدعاء الإيه؟ الصالحين. يعني أروح لرجل كده صالح أظن فيه الصلاح وأقول له والله يعني أدعو لي. أدعو إيه؟ أدعو لي. وكل الكلام ده له دليل أو عليه أدلة من الإيه؟ من الشرع. النوع الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. طب جبنا الكلام ده منين؟ ربنا قال ولله الأسماء الحسنى، فإيه؟ فده أمر واضح. ربنا بيقول لك عايز تدعوني وتتوسل إلي، ادعوني بالأسماء الحسنى، توسل إلي بهذه الإيه؟ الطريقة. يا رب أنت الكريم وأنت الحليم، زي ما إحنا إيه؟ زي ما إحنا وضحنا. التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح زي ما إحنا مثلنا كده. ربنا قال إيه؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا. بذكر إيه؟ يقدم العمل الصالح اللي أنا عملته، فاغفر لنا وارحمنا. يبقى انا توسلت ربنا بالايه؟ بالعمل الصالح الذي عملته. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. انا هنا عملت ايه؟ قدمت العمل الصالح الذي عملته اللي هو الايمان، وبعد ذلك دعوت الله عز وجل بما ايه؟ بما اريد. ده اسمه توسل، ان انا اطلب من الله سبحانه وتعالى القربة، واطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يلبي دعائي او يجيب دعائي بسبب ما عملته من العمل اللي الصالح. زي مين؟ زي الثلاثه الذين انغلق عليهم باب الغار. والاخوه اللي بيخطبوا او عايزين يتعلموا خطابه، الحديث ده جميل جدا. يعني لما تبدا بيه حياتك كده وانت لسه في الخطابه، اللي عايز جاي خطبه نصيحه ليك بس جانبيه كده، لما تحب في اول حياتك تبقى خطيب كده وتعلم الخطابه وعايز تطلع على المنبر كده تتكلم، احفظ حديث زي ده كده واطلع المنبر، بس احفظه كويس وافهم معانيه وافهم الفوائد التي استخرجها اهل العلم منه، واطلع المنبر بعد ما تقول خطبه الحاجه ان الحمد لله لاخره، لاخر خطبه الحاجه قول الحديث. وطبعا الحديث ده ثلاث فقرات، قول كل فقره واشرحها، والفقره الثانيه واشرحها، والفقره الثالثه واشرحها، واقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، وتروح على المنبر بسم الله ما شاء الله، هتلاقي نفسك اتكلمت ثلث ساعه وكلام كله زي الفل. بس اهم حاجه تكون حافظ الحديث كويس جدا، تفهم معاني الكلمات كويس جدا، تفهم الفوائد التي استخرجها اهل العلم من هذا الكلام ايه؟ جيد. طبعا طبعا مش مزاجك طبعا، بعد ما يزكيك اهل العلم بقى يقولوا انت بقيت كويس، اسباب كثيره جدا يعني. طيب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما ثلاثه نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر. ثلاثة ماشيين الدنيا مطرت إيه عليهم، فآووا إلى غار فانطبق عليهم. دخلوا الإيه؟ الغار. وبعد ما دخلوا الغار إيه اللي حصل؟ الغار اتقفل عليهم، صخرة بقى وقعت من فوق طلعت من تحت، المهم إن الغار إيه؟ انغلق عليهم. فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. كل واحد منكم يدعي ربنا سبحانه وتعالى بدعاء وهو بيعتقد أو بعمل صالح، يعني أنه يعتقد أن هذا العمل كان يفعله فعلا بصدق ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة ولا لأي وجه إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. فقال واحد منهم، اسمع بقى عشان تعرف التوسل وتعرف الطلب: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه، وأني عمدت إلى ذلك الفرق أو الفرق فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها أو فسقها، فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز، فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من الفرق أو الفرق على حسب الضبط بتاعها فسقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة، انساخت يعني إيه؟ يعني اتفتحت شوية، مش اتفتحت خالص، ماشي انفرجت، الفنساخت يعني يعني شوية كده. الراجل هنا عمل إيه؟ بيقول لك يا رب والله أنا كان عندي أجير بيعمل عندي عشان أديله في النهاية خالص فرق من أرض، فرق يعني إيه؟ صاع، يعني وزن معين أو كيلو معين، هو اشتغل عندي شغلانة معينة هيدهن الحيطة دي، واتفقت معاه على أجرة معينة، وجبت شوية أجراء وكل واحد منهم خد الإيه؟ النصيب بتاعه. يا إخوانا كلكم كل واحد منكم هيعمل شغلانة معينة وياخد الإيه؟ النصيب بتاعه. الأجير ده كان مجتهد، فالناس بيعملوه في ساعة هو عمله في نص ساعة، الناس كلها اشتغلت 4 ساعات فاستحقوا الإيه؟ الفرق اللي هو اتفق معاهم عليه ده، لكن هو اشتغل ضعف شغل الناس، فلما خلص الشغل كان يتوقع ان الراجل ايه يديله ضعف الاجر اللي اداه للناس، فقال له انا ما اتفقتش معاك على كده، انا اتفقت معاك انك تشتغل عندي ايه ساعات معينه، فانت اشتغلت ساعات معينه فمالكش عندي غير الايه الفرق ده. فالراجل زعل وساب الفرق ومشي، سابه ايه مشي. فالراجل ده عمل ايه؟ قال لي يا نهار ابيض، طب الراجل ساب الرز بتاعه ومشي، طب الحل ايه دلوقتي؟ خلاص مش مشكله، احنا نطبخه رز معمر او رز مفلفل مش مشكله، اي رز مش مشكله، اي طبيخ، وبعد كده لما الراجل يلاقيه جه سال عليه ما يديهوله او نقدره قيمته كام، يعني دينار او اتنين نطلعهم لله وخلاص، هو اللي مشي واحنا اللي مشيناه. لا، لكن الراجل ده خشي الله وصاحب العمل ده قال لك لا، الراجل ده الرز ده مش بتاع انا، الرز ده بتاع مين؟ بتاع مين الرز ده يا اخوانا؟ بتاع الراجل الاجير. فالراجل ده عمل عمل طيب جدا، جاب ارض زراعيه وراح مسك الرز ده زرعه في الارض الايه الزراعيه، فالرز كبر فحصده وبعدين باعه لقى ثمنه يجيب ايه بقره عشر يعني فيها حمل، باع اشترى البقره والبقره بقى تولد بقره ثم بقره وهكذا، بقى في وادي كبير من الايه من البقر. بعد فتره سنه اثنين ثلاثه ايا كان الزمن مش معلوم، الراجل الاجير ده رجع لمين؟ لصاحب العمل، قال له اتق الله وادي الي اجري في بعض الروايات. فقال له تعالى شايف الوالي ده في كم بقره وخش خده كله ده بتاعك. قال له لا انا ماليش عندك غير ايه؟ هو كليه الرز بتاعتي اللي عندك دي. فقال له والله كل اللي عندك ده بتاعك انت. قال فساقه جميعا ولم يترك منه شيئا، خده كله ومشي. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. الرجل عمل ايه؟ دعا ربنا بيه يا اخوانا، ده الشاهد عندنا، دعا ربنا بعمل عمله عمله، يعني مش كان الرجل ده يا اخوانا كان قادر ان الرجل ده لما يجيله بعد فترة يقول له خد يا عم الرز بتاعك امشي، صح ولا لا؟ يعني يضحي بال 100 راس بقر دول عشان شوية رز؟ لا يا عم خد الرز بتاعك امشي، كان ممكن يعمل كده؟ لكن لا، البقر ده مش بتاعنا، انا زرعته او تجرت له فيه تجارته، لذلك الاجير في هذا الايه الارز او هذا المال، فربنا نمهوله. فساقه جميعا ولم يترك منه شيء. فالراجل ده دعا بايه؟ دعا الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح الذي فعله ابتغاء ايه مرضات الله عز وجل، وكان قادرا على ان يجحد، مالكش عندي حاجه، او كل اللي ليك عندي شويه الرز، صح ولا لا؟ او انت اللي سبته ومشيت زي ما احنا بنعمل، صح؟ لكن لا، خشي الله عز وجل. هنا عمل الراجل توسل الى الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي عمله، اللي هو عمل ايه؟ اللي هو زرع الرز ونمى وباع واشترى بقر ثم بقر وهكذا. فقال الاخر اللهم ان كنت تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت اتيهما كل ليله بلبن غنم لي فابطات عليهما ليله فجئت وقد رقدا. الكلام ده معناه يقول يا رب انت تعلم ان انا كان عندي ابوان شيخان كبيران، وكنت متعود كل ليله، الراجل ده كان بيرعى الغنم في بعض الروايات يعني، فمتعود كل ليله لما ارجع احلب الغنم واسقي ابوي، وكنت لا اقدم عليهما اهلا ولا ولدا، هم لازم يبقوا رقم واحد، ابويا وامي يشربوا اول ناس، زوجتي عيالي حماتي ولاد عمي، لا ابويا وامي اول ايه اول ناس. في يوم من الايام وهو بيرعى الغنم بتاعته يعني، قاعد يدور على مرعى قريب، ما لقاش مرعى قريب، فرعى ايه بعيد شويه، فاول ما رجع كان الاب والام حصل لهم ايه ناموا، لما رجع من الرعي كان الاب والام ايه ناموا. قال فجئت وقد رقدا واهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، فكنت لا اسقيهم حتى يشرب ابواي، متعود ان انا ما اسقيش حد قبل مين، ابويا وامي، والزوجه والعيال عمالين يعني بطنهم بتتلوى من الجوع، لكن انا ما ينفعش، انا متعود اسقي مين الاول، ابويا وامي. قال فكرهت ان اوقظهما، طب اصحيهم عشان يشربوا، لا ده ممكن يكونوا تعبانين او مجهدين او يدوبك بس حاطين دماغهم على المخده، اروح اليهم خليهم ايه نايمين. وكرهت ان ادعهما فيستكن لشربتهما، يعني برضو كرهت ان انا اسيب الشراب الاولاد والزوجه يشربوا الايه الشراب وما يفضلش الاب والام ايه اي شيء. قال فلم ازل انتظر حتى طلع الفجر، يعني حتى في بعض الروايات قال لك ايه، فقمت حتى الفجر والقدح على يدي والصبيان يتضاغون عند قدمي، العيال عماله تلوع عند رجلي والقدح على ايدي، كره صحيهم وكره شرب العيال قبليهم. شفت عايزك تحضر الصوره دي كلها، ابوهم نايمين، العيال بتلوى من الجوع واللبن على ايده، الاب والام نايمين والعيال بيعيطوا من الجوع، كاره يصحي ابوه وامه عشان ما يقلقهمش، وكاره يشرب العيال قبل ابوه وامه عشان مش متعود يشرب العيال قبل ابوه وامه. يعني مثال لو كنا احنا يعني ربنا يتوب علينا جميعا، قولوا امين. فان كنت تعلم اني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ما نحن فيه، برضه في الصخره هتطلع ايه انفرجت برضه شويه صغيرين كده انساخت يعني، لا ايه لكن برضه ما يعرفوش ايه ما يعرفوش يخرج. وجاء الثالث فقال اللهم ان كنت تعلم انه كانت لي ابنه عم من احب الناس الي، انا كان عندي بنت عمي يعني كنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، بحبها حب غير عادي، واني راودتها عن نفسها، عدت اراودها عن نفسها ان هي تاتيني في الايه في الحرام، فابت الا ان اتيها بمئه دينار، قالت لا الا ما تدفع 100 دينار الاول. ده طبعا في روايات بروايات عشان بس الروايه دي مختصره، ان هي المراه دي كانت عفيفه جدا فهو راودها عن نفسها فابت، فجاءته مره وقد المت بها سنه من السنين، يعني فقر شديد مدقع، فجاءت وطلبت منه المال، فقال لها اديكي مال بس بشرط ان تخلي بيني وبين نفسك، فرفض رفضت وابت وانصرفت، لكن لما شد بها الفقر جاءته مره ايه اخرى، فابت الا ان اتيها بمئه دينار، فطلبتها حتى قدرت، يعني خلاص تمكنت منها تمكن يعني، فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تخض الخاتم إلا بحقه، اوعى تعمل الفعل ده إلا إذا كنت صاحب حق في فعله، إياك اتق الله. فذكرته بمين؟ بالله عز وجل. تخيل انت بقى هو بيحبها جدا كأشد ما يحب الرجال للنساء، وفي وقت يعني كأي رجل تغلب عليه الشهوة جدا، يبقى حب مع شهوة مفرطة مع تمكن من المرأة، وعاوز بحاجة عند المرأة محتاجة، يعني حتى لو عمل نفسه ما سمعش هي هتمكنه، لكن كلمة اتقي اللي عملت فيها يا اخوانا خلاص كانت فرقانا بين الكبيرة وبين التوبة. فقال لك قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المئة دينار، فقمت وتركت المئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم فخرجوا. الثلاثة عملوا إيه يا أخوانا؟ توسلوا إلى الله عز وجل بعمل إيه؟ بعمل صالح عملوه، توسلوا يعني تقربوا الى الله عز وجل. كل واحد منهم كان بيعمل ايه؟ كان يذكر هذا العمل الصالح الذي عمله، ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل بذلك العمل ان الله سبحانه وتعالى يفرج عنه ما يجب، او يفرج عنه ما ايه؟ ما يرى. الثالث، التوسل الى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى اجابته. انك تروح لانسان صالح كده بس ترجو الاجابه، لان يظهر من صلاحه ومن حاله انه ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى، ان مثل هذا الرجل لو دعا اجاب الله دعاءه. طب الكلام ده جه منين؟ طيب نقول الكلام ده جه منين؟ كان الصحابه رضي الله عنهم يسالون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. زي ايه كده؟ وطبعا في دعاء خاص دعاء عام، يعني ممكن واحد يقول يا رسول ادعي لنا كمسلمين وادعي لي كمسلم. ادعي لنا دعوه ايه؟ عامه. وادعي لي دعوه ايه؟ دعوه خاصه. دعوه خاصه زي ايه؟ عارفين الحديث اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام ذكر فيه ان ياتي النبي يوم القيامه معه الرهط والنبي ومعه الرهيط، واذا سود من امتي سد الافق، فقيل هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير ايه؟ بغير حساب. وبعد النبي دخل، فوقع الناس فيهم مين دول؟ دول السابقين الاولين، لا دول الانصار، لا دول المهاجرين، لا دول لا دول لا دول. فنبي خرج قالهم قوم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فكان قاعد صحابي اسمه عكاشة بن محصن. اسمه ايه؟ مش عكاشة، عكاشة. اسمه ايه؟ بتجديد الكاف، يعني عكاشة بن محصن. فقال يا رسول الله ادعو الله عز وجل ان اكون منهم. ناصح ده لذيذ، يعني خده هي ايه وهي طيره، يا رسول الله ادعي لي ان اكون منهم. فالنبي قال له ايه؟ انت منهم. واحد ثاني قال يا رسول الله انا كمان. قال له سبقاك بها ايه؟ عكاش، راحت منك يا حلو، سبقك بيها. فهنا الصحابي عمل ايه؟ سال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ادعي لي ان انا ايه؟ ان انا اكون منهم. واضح كده؟ زي برضه مين الثاني يا جماعه؟ الصحابي الثاني عمير بن الحمام في غزوه بدر، لما كان في شويه تمرات كده والنبي قال يا اخوانا قوموا الى جنات عرضها السماوات والارض. فقال يا بخن بخن عرضها السماوات والارض، بخن بخن يعني ايه؟ يعني يا ايه الجمال ده؟ ده ايه الحلاوه دي؟ ده ايه الحاجه الحلوه دي؟ جنه عرضها السماوات والارض، بخن بخن. فالنبي قال له ما حملك على ان تقول بخن بخن؟ قال يا رسول الله احب ان اكون من اهله. قال انت من اهله. خلص. فالصحابي بياكل يعني شويه التمر كان الاولى وهي فوقه لسه، وعايز ياكل الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه مثلا. فقال يا نهار ابيض، هو انا لسه هيجي لي صبر لغايه ما اخلص الخمس ثمرات؟ يعني الخمس ثمرات دول هم الحائل الذي يحول بيني وبين الجنه؟ انا هصبر لغايه ما اخلص اكل الخمس ثمرات؟ فقال ايه؟ قال لئن عشت حتى اكل هذه الثمرات انه لزمان طويل. يا نهار ابيض، هصبر ثلاث دقائق؟ مفيش وقت، مفيش وقت. الجنه حلوه، الجنه ايه؟ حلوه. قال لئن عشت حتى اكلهن انه لزمان طويل. فالقى الثمرات ودخل المعركه فقتل ايه؟ شهيد. الشاهد ان احنا نقول ايه؟ من الدعاء العام بقى حديث طبعا اللي هو في الصحيحين، حديث انس، النبي عليه الصلاه والسلام كان قائم على المنبر بيخطب الجمعه، فدخل احد الناس وقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا. يعني مفيش مطر، مفيش مراعي، مفيش ابار، الابار جفت، ادعي لنا ربنا ان الدنيا تمطر عشان نرعى ونسقي ونعمل الحاجات دي كلها. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال انس والله او لا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعه. قزعه يعني ايه؟ يعني السحاب اللي هي السحابه الكبيره، القزعه اللي هي مجموعه يعني حته ثلج كده متجمعه في السماء، سحب صغيره خالص يعني. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع يعني منطقه من المناطق يعني. فطلعت من ورائه سحابه مثل الترس. من ورا النبي عليه الصلاه والسلام بيخطب كده، طبعا كان ما فيش سقف، فجم يبصوا كده لقى النبي عليه الصلاه والسلام جاي ورا منه كده ايه؟ سحابه، زي ما يكون كده سحابه زي الترس كده اللي هم ايه؟ بيتقوا بيد الحرب يعني. فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت. يا جاي سحابه متجمعه مره واحده لقيناها ايه؟ انتشرت كده وراحت الدنيا ممطره، مطر غير عادي بقى. فالنبي لم ينزل من على المنبر الا والماء يتقطر من ايه؟ من لحياته. شفت الاجابه في الدعاء؟ فوري فوري. وانا والله استحضر موقفا والله الذي خلق السماء، عشان تعرفوا بس فضل الدعاء والاستخاره يعني، وبعدين نكمل موضوعنا. معلش الحاجات دي تبقى حاجات جانبيه، بس انا اجد ان فيها نفع عظيم ويثبت الله جل بها القلوب، لان احنا طبعا احنا مش زي الصحابه، احنا الصحابه كان عندهم الامر يقين، الجنه يعني الجنه، النبي لما يقول له هتخش الجنه خلاص الموضوع يقين، بيقول لك انا هو حاسس انه يخش الجنه، هيعيش لغايه ما يخش التمر دول، مش مستني، لان عنده يقين ان كلام النبي ايه حق. فكان ربنا من عليا في رحله الحج يعني، ما حجيتش مره واحده بس ولما اعتمر يعني، هي كانت حجه وعمره. ربنا اللهم ارزقنا الحج والعمره، اللهم تابع لنا بين الحج والعمره، اللهم لا تحرمنا فضل حج بيتك الحرام، اللهم امين، نحن والسامعين ومن في بيتنا. يعني ان شاء الله تعالى. فكنا بنصلي في الحرم في اليوم ده، فجه الامام بعد ما صلينا الفجر او بعد ما صلينا المغرب او العشاء، قال ان احنا اصاب القحط اهل الديار او ديار المملكه، فبامر جلاله الملك خادم الحرمين الشريفين فقد امر المصلين وامر الائمه في المساجد باقامه صلاه الاستسقاء. الجمله دي لوحدها كان لها اثر علينا غير عادي. احنا قلنا ساعتها ايه؟ قلنا ايه الجمال ده؟ لما يكون ولي امر البلد لما بتنقطع به سبل الارض يلجا لرب السماء والارض. دي كان اثرها عندنا شخصيا يعني، انا والاخوه اللي كانوا قاعدين معانا، فاحنا قلنا شوف لما يكون بقى تخيل كده من فضل ربنا عليك ان يكون ولي الامر بتاعك قلبه مرتبط بالايه؟ بالسماء، شيء مهم جدا. لكن تبقى انت ولي امرك تقول له يا عم نصلي صلاه استسقاء عشان المطر، يقول لك انت شغال في شغل درويش، ايه علاقه المطر بربنا؟ ما هو المطر ده بيجي من الشمس، بتيجي على البحار والمحيطات، تطلع في السماء تتكثف، وبعدين نيجي عوامل الهواء والرياح وتروح ممطره. وعندنا محللين بتوع الجيولوجيا وبتوع المرصد يقول لك الكلام ده، واي عيل في المرصد يحكي لك الكلام ده كله، تقول لي بقى ربنا مش ربنا؟ في ناس كده. لكن تخيل بقى لما يكون الذي يحكمك يعتقد هذا الاعتقاد. الشاهد يعني ان هو نبه ان بكره بعد صلاه الفجر هنصلي صلاه الايه؟ الاستسقاء. فبالفعل صلينا صلاه الاستسقاء ورحنا على المكان اللي كنا بنبيت فيه. اقسم بالله الذي خلق السماء، اقسم بالله الذي خلق السماء، يعني ثالثا اقسم بالله الذي خلق السماء. يا دوبك وصلنا السكن، هو عدى يوم تقريبا في ثاني يوم الصباح والشمس طح يعني في عز الظهر كده، يشاء ربنا سبحانه وتعالى راحت السماء غيمت مره واحده، يعني زي ما بقول لك جت سحابه مثل الترس وانتشرت في السماء والله العظيم عيانا. عايز اقول لك لما في بعض الاحاديث يقول لك فانفتحت السماء كافواه القرب. تخيل لما يكون انت ماسك زير او ماسك مثلا جرد الميه وتدلقه كده، تخيل مثلا انت قاعد في الدور السادس كده وعايز اسمك ايه؟ وعبد الرحمن واقف في الدور الاول وعايز تغرقه بجرك الميه، ومسكت جرد الميه دلقته عليه في الدور السادس، الميه بتنزل ازاي؟ نقط ولا بتنزل مره واحده؟ والله المطر كان نازل كده، اقسم بالله. ده احنا بنبص على الجبل، الجبل كان جنبينا، الجبل ده لقينا الميه مفيش ثواني، ربع ساعه الميه عماله تتجمع وتنزل، وهم هناك عاملين حاجه جميله جدا عشان يستفيدوا من كل قطره ماء على كل المصبات والجبال، عاملين زي مجاري المياه كده، بتجمع المياه كلها في ابار مخصصه للمطر، مش روح على المجاري ارمي على الصرف الصحي، لا المياه غاليه هناك غاليه، فمجمعين حاجات زي كده. انا والله احنا بعينينا والله ميه نازله بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله كافواه القرى. الشاهد بقى النبي بيقول لك ايه؟ لم ينزل من على المنبر الا ايه؟ الا والماء يتقاطر من لحيته. الميه عماله ده دليل عن ايه؟ ما نزل ساعتها يعني، مفيش كلام يعني، المطر نزل. طب احنا عمالين ندعي ربنا ليل نهار، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا في فلسطين، وربنا ما بيجيبش الدعاء ليه؟ هتعرف ليه؟ اسالكم في اخر الدرس عليه. الشاهد قال ثم امطرت، قال والله ما راينا الشمس ست ايام، السماء مغيمه والمطر نازل، ست ايام تخيل بدعوه واحده بس، ست ايام السماء مغيمه والمطر ايه؟ شغال. طب تخيل بقى ناس مفيش ميه خالص والميه شغاله ست ايام متواصلين ليل ونهار، المطر شغال والمطر بتقول لك كده افواه القرب ما شاء الله، كان باب السماء ايه؟ اتفتحت ميه نازله تلف ايه؟ عليهم الميه. فبيقول لك ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعه المقبله، نفس الكلام الجمعه يعني، المطر قاعد يمطر من الجمعه لغايه الايه؟ لغايه الجمعه الثانيه، تخيل من الجمعه لغايه الايه؟ الجمعه. فدخل الرجل، اظن في بعض الروايات نفس الرجل يعني، دخل من نفس الباب، فقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. يعني رسول الله يعني اللي بيقولوا هلكت الايه؟ هلكت الاموال، لا عارفين نلعب البهايم ولا عارفين نخرج، والبيوت بتقع من كتر المطر، وانقطعت السبل اللي مش عارفين نروح من مكان لمكان، المطر كتير. فادعوا الله ايه؟ ان يمسكها، يبطل المطر ده عليها شويه. شفت الكلام؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا، يعني خلي البطل ينزل ايه؟ على يمنا وعلى شمالنا، حوالينا يعني، اللهم حوالينا لا علينا. اللهم على الآكام والجبال والضراب ومنابت الشجر، يعني رب خلي المطر ينزل فين؟ في المناطق اللي بقى فيها عشب عشان العشب بيطلع، ينزل على الجبال اللي فوق عشان المطر بعد كده ينزل على هيئة سيول أو أي حاجة نستفيد منها، على أي مكان كده فيه مكان يحجز المية، بلاش في وسط الايه؟ البيوت. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. يعني المطر المرة الأولانية دعا، خرجوا المطر ايه؟ بيبان لحية النبي عليه السلام. تاني مرة لما دعوا ان ربنا يمسكها خرجوا الشمس ايه؟ طلعة. ده يعرفك ايه؟ الشاهد عندنا ايه في الحديث؟ ان يجوز ان الانسان يسأل الرجل الصالح الذي يظن فيه اجابة الدعاء ان ربنا يجيب دعائه ان يدعو ايه؟ الله عز وجل لك. كم وسيلة دول يا اخوانا؟ ثلاث وسائل. انك تتوسل الى الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى، الوسيلة الثانية ان تتوسل الى الله عز وجل بالعمل الصالح الذي ترجو ان الله سبحانه وتعالى يكون قد قبله، الحاجة الثالثة ان تتوسل الى الله عز وجل بايه؟ بدعاء الرجل الايه؟ الصالح. تقول ايه؟ الحاضر على الحي. نعم نعم. طيب، هذا وهذا النوع من التوسل انما يكون في حياة من يطلب منه الدعاء، اما بعد موته فلا يجوز. ليه؟ ايه المشكله يعني؟ مثلا الراجل زي الفل، الراجل زي الفل وصالح، ايه المشكله يعني لما يموت؟ مش لما الراجل الصالح ده بيموت الحته اللي مات فيها تشهد له؟ احنا نروح الحته اللي مات فيها دي ونقول له: يا فلان ادعي لنا، ويدعي لنا بعد ما مات؟ ايه رايكم في الكلام ده؟ كلام زين اهو والله، كلام حلو. طب ليه يا اخوانا بس؟ انتوا ليه بتحرموا الطيبات والحاجات الحلوه؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ نعم؟ لا انت حركت تدفع 10 جنيه عشان كلمتك من غير ما حد يقول لك كلمة. نعم؟ لا ما انا ما قلتش قول. انا بس سؤال استطرادي كده. فاحنا ده الصادق، قول. قول كمل بقى. ما انت دفعت دفعت خلاص؟ قول. قول بفلوسك يعني. اتفضل. نعم. لا. نعم. أو علم من تفهم. او علم من انتفع به. نعم ده كلام صحيح 100%. لان الانسان اللي مات ده يا اخوانا انقطع عمله، انقطعت صلته بالدنيا. هو نفسه يا اخوانا الميت ده لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ما يقدرش اصلا يملك لنفسه نفع ولا ضر خالص. ده هو محتاج اللي يدعي له، ان هو محتاج حتى وان كان من هو يحتاج من يدعو له، انما تروح تقول له ادعي لي؟ ده هو مات خلاص، انقطع عمله وخرجت روحه وفارقت جسده ولم يعد مكلفا ولا يقبل منه اي عمل اصلا. ففي الشاهد ان في الحاله دي لا يقبل منه الايه؟ هذا الدعاء. قال لك: التوسل الممنوع هو التوسل الى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعه انه وسيله. يبقى اللي احنا قلناه عشان يبقى دي وسيله لازم يكون لها دليل ايه؟ شرعي. طب عدتها بقى عشان تبقى وسيله ممنوعه، يبقى وسيله ليس عليها دليل من الشرع. الكلام ده غايه الاهميه، اللي جاي ده اهم من اللي فات، اللي فات ده اصل، واللي جاي ده بقى المساله اللي بيحصل فيها خلط وخط وفتن ومشاكل وشرك. قال: هو التوسل الى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعه انه وسيله، وهو انواع بعضها اشد خطوره من بعض. منها التوسل الى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين، والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات ونحو ذلك. هذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. تخيل لما واحد كده يروح لميت أو أي غائب من الغائبين ويقول له: أنا بستعين بيك على قضاء حوائجه، أو ادعي لي، أو أي هذا شيء من هذا القبيل. لك لا، مخاطبة الموتى وسؤالهم رفع الضر أو جلب النفع أو أي شيء من هذه الأشياء، كل هذا يعمل ايه يا اخوانا؟ كل هذا من الشرك الايه؟ كل هذا من الشرك الاكبر الذي يخرج من المله. اثنين: التوسل الى الله تعالى بفعل العبادات عند القبور والاضرحه، بدعاء الله عندها والبناء عليها ووضع القناديل والسطور ونحو ذلك. يقول لك دست شمع يا مهاشم، دست شمع يا مهاشم. ليه؟ بيعتقد أنه لما ينور هناك قرب إلى الله سبحانه وتعالى. هوزع نابت عند السيدة، اشمعنى عند السيدة؟ ليه؟ هوزع رز ولحم عند الحسين، اشمعنى عند الحسين؟ اشمعنى؟ ظنا منه أن العمل الصالح في هذا المكان قربة إلى الله تعالى أكثر من أي مكان آخر، مش ده؟ وإلا ودع عند السيدة، اشمعنى عند السيدة؟ اشمعنى؟ صلاة عند السيدة ليه؟ أنت في حد غيرك عند السيدة؟ طيب ماشي. قال لك فهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. جاي بعد كده يعني شرك أكبر يعني شرك أصغر، ما تعجلش عليه. ثالث حاجة التوسل إلى الله تعالى بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم. جاه يعني إيه يا أخوانا؟ يعني كلمة جاه؟ جيم ألف هي يعني جاه؟ المنزلة، الوجاهة. كلمة جاه يا اخوانا جاي مشتقها اللغوي من كلمة وجهة، جاي من الايه؟ من المواجهة، اصلها من الوجاهة، جاي من الايه؟ فالجاه هي فيها قلب مكاني، اصلها وجهة بقت كده جوهة بقت جاه، يعني حاجة في اللغة العربية كده الله عليك شوية. بس هي ايه؟ كلمة جاه جاي من الوجاهة، له مكانة وله منزلة مرموقة في المجتمع. فقال لك التوسل إلى الله تعالى بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله تعالى، وهذا محرم بل هو من البدع المحدثة، لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به، ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم. صح ولا غلط؟ يعني سيدنا نوح عليه السلام هل يختلف معي عاقل أنه صاحب وجاهة عند الله؟ ها؟ وسيدنا لوط عليه السلام هل يختلف معي عاقل أنه صاحب وجاهة عند الله؟ بل إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وجاهة عند الله. حد عنده خلاف كده؟ ومع ذلك إيمان هؤلاء لم ينفع إيمان قومه. صح لا؟ يعني سيدنا نوح عليه السلام لما أسلم هل نفع إسلامه هو في نفسه ابنه؟ هل نفع زوجه؟ لا، ربنا دخل مراته النار. ليه؟ لأنها كفرت بالله عز وجل. وأدخل ولده النار. ليه؟ لأنه لم يؤمن بالله عز وجل. وسيدنا لوط عليه السلام نفس الكلام. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما كفر عمه وكان أحب الناس إليه، إلا حصل برضه ربنا لم يتقبل هذا الأمر. فإيمان المؤمن وطاعة الطائع لا تنفع مين؟ لا تنفع إلا المؤمن وإلا الطائع نفسه، لكن ما تنفعش حد تاني. مش أنا راجل كويس وطيب وابن حلال أجي داخل الجنة كده بقى أخد كل بقى الكفار والمشركين من قومي؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. وقال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. مش هينفع الإنسان غير إيه؟ غير سعيه. ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم. قال أبو حنيفة رضي الله عنه يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام أو المشعر الحرام. ليش بحق أحد؟ ولا تدعو الله سبحانه وتعالى بجاه أحد أو بحق أحد من الإيه؟ من الناس. طيب لسه عندكم استيعاب ولا قفلتوا؟ نعم؟ أنت معك كتاب؟ طب هات كتاب وأنا أقول لك مرة جاية إن شاء الله. هات كتابك في مسألة الفاروق ب12 جنيه أو 13، ممكن يبقى ب15 يعني، ادفع خلاص. عشان بس نتفق يعني، انت التزم، التزم هذا الكتاب، تبقى متابع معايا اللي انا بقوله، متابع معايا اللي انا ايه بقوله. اخر كلام قلناه ايه؟ قال لك قال ابو حنيفه. قال مين؟ ابو حنيفه. يكره ان يقول الداعي اللي بيدعي اسالك بحق فلان او بحق اوليائك، يعني رب بحق النبي عليه الصلاة والسلام تنجحني، بحق السيدة زينب والسيدة نفيسة، بحق أبو بكر وعمر نجحني، ينفع؟ ما ينفعش، يكره. أو بحق البيت الحرامي أو المشعر الحرام، يعني لا بحق إنسان ولا بحق مكان، هذا من المكروهات في الشرع. إيه سبب الكراهة؟ لأن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن السلف الصالح. في قاعدة تحفظها: إياك أن تقول قولا ليس لك فيه سلف. جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده إيه مصدرك فيه؟ ينفع وأنا قاعد كده على الشط كده بشمس بشمس البحر الجميلة في ساعة الغروب الجميلة، أقعد وأنا قاعد كده أخترع عبادة من العبادات؟ ما ينفعش، والدعاء ده عبادة، فما ينفعش إنك تاهت واخترع أدعية، لا يجوز. اسأل نفسك: هل ورد هذا الدعاء بهذه الطريقة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. طبعا الصحابة ما حصلش، طبعا حد من السلف الصالح برضه ما حصلش. فالكلام ده يا اخوانا ايه؟ لا واضح؟ لسه في استيعاب؟ طب الموافق ان احنا نكمل. فاضل حته مهمه يعني تتعلق بالتوسل، شبهات حول باب التوسل والردود عليه. فاللي عنده استيعاب يرفع ايده. ده اجماع ده ولا اغلبيه؟ طب اللي عايز يروح يرفع ايده. واحد بس؟ هتقعد يعني هتقعد. طيب، قال: شبهات وردها في باب التوسل. شبهات وردها في باب التوسل. طب بالمره احنا قاعدين كده بس من غير ما حد يشغل نفسه. الناس اللي لسه جايه النهارده اول مره، الناس اللي جايه النهارده اول مره ما تمشيش الا ما تسجل اسمائها. الناس اللي جايه النهارده ما تمشيش الا ما ايه؟ تسجل بياناتها مش اسمائها. وكل الناس اللي موجودين الجديد والقديم يسجل نفسه في الحاضر، في الحضور. يعني الكشف ده بتاع مين؟ للحضور بس. الكشف ده بتاع مين يا اخوانا؟ الورقه هتعدي عليك وانت قاعد، انت قاعد زي ما انت. كل واحد هيمضي ايديها اللي جنبه. اللي جاي جديد واللي معانا من الاول يسجل اسم. حلو الكلام؟ لما نخلص كل القدام يروحوا رجالا ونساء، وكل الجداد يقعدوا. يقعدوا ليه؟ عشان يسجل بيانات اسمه، تليفونه، محل اقامته، وظيفته. في ايه تاني؟ بس كده. سن اه ماشي، رقم ثلاثة رقم ميلاد. ياخد يا شيخ عبد الله. بس دي كده اكتب اسمك. خد يا عم حاج. بقول لكم بقى الورقه تلف من غير كلام، لا حد يبص مع اللي جنبه ولا حد يكتب لي اسمه اسمي. ومن فضلكم بعد اذنكم ما حدش يكتب اسم حد مش موجود، ما حدش يكتب اسم احد غير موجود. اسف ليه؟ طب يا عم استنى اخلص الغياب الاول، ما انا لسه معاك. طب ما لسه ما اشتغلتش، اخلص الغياب الاول. خدت انا ورقه ماشي. اخد رايك ورقه. مين؟ عائشه. عائشه عبد الرحمن تنزل على السلم، تقابل ام عائشه عبد الرحمن تنزل على السلم. طيب تاخد البنات كمان؟ ماشي. هي فاهمه طبعا، فاهمه طبعا. الاخت ام عائشه عبد الرحمن تنزل السلم. عايزين نتفق على سين نقول يا شيخ عبد الرحمن بدل ما كل مره نعمل فضايح كده. جزر مثلا، بطاطس، اي حاجه. بسرعة يا شيخ عبد الرحمن عشان اشتغل. طيب عايز تسأل عن ايه؟ اتفضل بسرعة بس. ها كل هذا مفروض. نعم. والمفروض انك تستمتع في الاول هو ما يساب تاريخه ولا يعاقب تعليمه. نعم. طيب كلمة يكره، كلمة الكراهة لما بتقال على ألسنة السلف زي الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي بتنسحب للكراهة التحريمية. الكراهة الإيه؟ التحريمية. واضح؟ هنا مقصود انها كراهه تحريميه، مش كراهه اللي هي ايه؟ ما يساب فتاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، لا مش ده المقصود. قال: شبهات وردها في باب التوسل. شبهات وردها في باب التوسل. قد يورد المخالفون لاهل السنه والجماعه بعض الشبهات والاعتراضات في باب التوسل. واللي بقى مش انت قلت لنا كل حاجة بدليل من الكتاب والسنة؟ نعم. أنا بقى هجيب لك أدلة من الكتاب أو السنة تنافي ما قلت. وبيني وبينك كتاب ربنا. بيني وبينك مين؟ وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. مش إحنا آمنا بالله؟ وخلي بالك أنت ممكن يبقى أنت واحد، أنت والخصم تستدلون بدليل واحد. هو دليل واحد بس. أنت بتستدل به على الجواز وهو يستدل به على المنع. هو دليل واحد بس. يعني حتى في رساله جميله جدا انصح بها كل طلبه العلم، يعني